بسم الله الرحمن الرحيم. قلت إزالة النجاسة عن المسجد واجب إجماعا وارتكازا ورواية، وكذا إذا كان إزالة النجاسة واجبا هناك يحرم نجاسة المسجد أيضا، بينهما ملازمة. إذا ثبت التحريم ثبت وجوب الإزالة، وإذا ثبت وجوب الإزالة ثبتت تحريم تنجيس المساجد بالضرورة بالارتكاز وبالإجماع وبالروايات. لا شك في نجاسة، بل في حرمة تنجيس المسجد ووجوب الإزالة. لماذا قلت ولكن الآن؟ إذا هل وجوب الإزالة فوريا إذا دخل الإنسان في المسجد وشاف أن المسجد صار ملوثا بالنجاسات، هل يجب على الفور واجب فوريا يا ليس واجب فوري؟ قيل وجوب الإزالة، بل أكثر قال وجوب الإزالة واجب، وجوب فوري، إزالة واجب من الواجبات فورية. خب من وين نستفيد أن الإزالة من نفس صيغة الأمر عدل النجاسة عن المسجد؟ الأمر يدل على الفور، ثبت في علم الأصول كالأمر لا تدل لا هيئة ولا مادة، الأمر لا تدل على الفور ولا تدل على التراخي، فقط الأمر هيئة ومادة، المادة تدل على الماهية، سلي مثلا ماهية الصلاة، المادة تدل على المهية والهيئة تدل على الطلب، يعني معنى سلي طلب الصلاة. زائدا على هذا، هل هناك لفظ هناك في كلمة سلي شيئان، أحدهما المادة والصاد لام واو مادة، والثاني صغة هيئة سلي. المادة تدل على المهية، مهية الصلاة، والمادة بل هيئة تدل على الطلب. فلا يستفاد من صيغة افعل غير طلب الماهية، طلب الصلاة، ايجاد الصلاة في الخارج، اما الفور او التراخي هذه الأمور ثبت في علم الأصول لا يستفاد من صيغة الأمر ولا من مادة الأمر، فلا بد الاستفادة من دليل الخارج، من قرينة الخارجية. هناك بعض الأوامر تدل على الفور وبعض الأوامر تدل على التراخي، لكن الفور والتراخي لا بد أن يستفيد من أدلة والقرائن الخارجية. لكن أمر بالإزالة، فورية الإزالة يستفاد من قرينة الخارجية. شو هذه القرينة؟ ليس المسجد لشرافة مسجد بيت الله تبارك وتعالى أعدت للعبادة، عبادة الله تبارك وتعالى، فلشرافة المساجد ولعظمة المساجد لا يناسب أن تكون ملوثا بالقذارة وملوثا بالنجاسة. فإذا دخل الإنسان في المسجد ورأى نجاسة في المسجد يجب فورا، لأن عدم الإزالة فورا بل ليس مناسبا للتعظيم، تعظيم المسجد واحترام المسجد وعظمة المسجد فورا لا بد من إزالة النجاسة من المسجد. فهذا إزالة النجاسة عن المسجد على الفور فورية يستفاد من عظمة المسجد لعظمتها وشرافتها، بل والتأخير ليس مناسبا بل خلاف التعظيم، التأخير الإزالة خلاف التعظيم وخلاف بل عظمة المسجد. فلا بد هذا قرينة أن الأمر بالإزالة أمر فوري يجب بالفور، بل لكن قلت في الأمس ليس واجبا تعييني على شخص نجس المسجد، بل واجب تخييري على كل مسلم، كل شخص إذا دخل في المسجد سواء كان هو المنجس أو غيره، بل يجب عليه إزالة النجاسة على المسجد. نعم في موضوع الشخص القادر والمختار وشخص الفاعل المختار ينجس المسجد فيه خالف قلت شريط الزكاة. أما إذا تنجس بواسطة الحيوانات، حيوانات فاعل غير شريط تنجس، يجب بالإجماع حتى من شهيد وصاحب بل كل يقولون بأنه واجب واجب كفائيا. أما إذا صدر نجاسات حصل من شخص فاعل المختار فقد شهيد قال يجب عليه بوجوب تعييني، لكن قلت هذا كلامه غير صحيح، واجب واجب تخييريا. لكن بقي هناك مسألة أخرى، إذا دخل إنسان في المسجد قلت وجوب الإزالة واجب فوري واجب مزيق بمحض رؤية النجاسة، يجب على شخص رأى النجاسة يجب عليه إزالة النجاسة. دخل في المسجد ودخل وقت الصلاة، دخل في طالة إنسان قبل الظهر يدخل في المسجد، هناك رأى أن المسجد متنجس يجب عليه الإزالة ليس، أما طالة بعد صلاة الظهر دخل الشخص شخص في المسجد، شخص مكلف دخل في المسجد ورأى نجاسة في المسجد ودخل وقت الصلاة أيضا قطعا مثل صلاة مؤذن أذن دخل الوقت الصلاة، لكن وقت الصلاة واجب من واجبات الموسعة له ساعتين له وقته، والإزالة واجب بأمر بالإزالة وجوبه مزيق، أما وجوب الصلاة صغى موسع. هنا بل هل يجوز له دخول في الصلاة بدون الإزالة أو يجب عليه الأول إزالة بعد يدخل في الصلاة؟ صلاة جماعة هناك موجود، لكن يجب عليه إزالة لأن الإزالة واجب فوري والصلاة واجب واجبة موسعة. هل بينهما تزاحم؟ ليس مزاحمة بينهما، فس يجب على هذا الشخص إزالة النجاسة أولا، بعد إزالة النجاسة يدخل في يشرع في الصلاة. هذا هو لماذا؟ وإذا دخل في الصلاة هناك بل صار عاصيا. لماذا صار عاصيا؟ الصلاة واجب، كيف أنا أصلي عاصي؟ لا، صلاة وقته موسع له ساعتان مثلا، بقي له وقت، لكن إزالة ليس له وقت، هو واجب فوري، فيجب عليه إزالة النجاسة عن المسجد بعد إزالة النجاسة يدخل في الصلاة، لأن لا تزاحم بين واجب الموسع وبين واجب مزيق. هذا واجب مزيق، لماذا مزيق؟ لأنه فوري، واجب فوري. فس في هذه السورة تكليف هذا الشخص أولا وجوب الإزالة بعد دخوله في الصلاة، أما طارة لا، دخل في المسجد في آخر وقت الصلاة بمقدار الأربع ركعات بقي من الوقت، كان مشغول بالشغل بل خلص شغله ودخل في المسجد كي يصلي، رأى نجاسة في المسجد، نجاسة مشريعة، خطاب عدل النجاسة تشمل هذا الشخص، عدل النجاسة هو واجب مزيق عدل، وصلاته لم يبقى من الصلاة إلا وقت إلا بمقدار أربع ركعات، وإذا اشتغل بالإزالة يفوت وقت الصلاة، فس هنا وقع التزاحم بين واجبين وجوبين مزيقين، واجبين مزيقين. بله، وجوب الإزالة مزيق، إزالة من الواجبات المزيقة، الصلاة صارت مزيقة لأنه في آخر، لا في أول الوقت لا في وسط الوقت، في آخر الوقت بقي من الوقت مقدار أربع ركعات، وقعت بينهما تزاحم. في هذه السورة هل يجب عليه الإزالة أولا بعد دخول في الصلاة أو يجب الصلاة بعد الأداء الصلاة يشتغل بالإزالة؟ الجمع بينهما لا يمكن، يمكن بل الجمع بينهما في نوع في إذا يشتغل بالإزالة. بل أنا رأيت في مسجد السهلة، بل في زمان كنت هناك في مسجد السهلة، واحد بل يمشي في مسجد السهلة ويسلي في حين المشي، يسلي ويركع ويسجد بعد طالب هنا كان من يدعي أنه من المجتهدين، فقد في حال الماشي يروح يركع ويقرأ السورة ويصلي، يمكن هناك صلاة مستحبة ما أدري، ولا ما شفت في المفاتيح ولا غير المفاتيح في الصلاة على حالة المشي ما أدري، لم يكن هناك حالة الضرورة أيضا في مسجد السالة. هل موجود في مسجد السالة هكذا الصلوات على طريق المشي؟ لا، كليهما مزيق. فوقع التضاحم بين وجوب الإزالة بين أداء الصلاة، أيهما مقدم؟ هنا الصلاة، بل أكثر الفقهاء، بل قريب الاتفاق، قال الصلاة مقدمة على وجوب الإزالة. كيف الصلاة مقدمة؟ لأن الصلاة أهم من وجوب الإزالة. كيف الصلاة أهم؟ حسب الروايات، حسب الدليل، راجع في الوسائل، بل في الوسائل في باب إعداد الفرائض هناك روايات كثيرة في فضل الصلاة. بل من استخف بالصلاة فليس مني، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من استخف بالصلاة فليس مني. إن روايات كثيرة، الصلاة معراج المؤمن، الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الشخص المصلي إذا صلى صلاته تنهى عن الفحشاء والمنكر، إذا قال الله أكبر صار موحدا بواسطة هذه الكلمة، يخرج من الشرك ودخل في الإسلام، قال لا إله إلا الله، بل يسير موحدا. وهكذا إذا قال الرحمن يعتوق، بل كلها صار مسلما معتقدا. فالصلاة معراج المؤمن، مضمون الروايات، الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة إن قبلت قبل ما سواها، وإن ردت رد ما سواها. فهذه الأدلة كثيرة، خصوصا في الوسائل، هناك باب الثاني وباب السادس وباب الثامن في فضل الصلوات، بل أهمية للصلاة ليس مثل الصلاة أهمية. فبناء على هذا، صلاة من جميع الواجبات أهم. فإذا كان أهم، إذا وقع التعارض بين الصلاة، صلاة أهم أو صوم؟ الصوم زحمته أكثر، لكن صلاة أهم من الصوم. الصلاة فإذا وقع التعارض بين الإزالة، إزالة واجب فوري، وبين الصلاة واجب مزيق في حال تزييق، الصلاة مقدمة راجحة على الإزالة، يجب عليها أول أداء الصلاة بعد إزالة نجاسة عن المسجد. هذا في سورة كليهما مزيق. أما في سورة الأولى قلت إزالة واجب مزيق والصلاة موسعة، في هذه السورة يجب الأول إزالة بعد يدخل في الصلاة. أما إذا كان الشخص في سورة الأولى دخل في المسجد، بل يشمل يخطب الله تبارك عزل النجاسة عن المسجد، أمر بالخطاب بالإزالة يشمل هذا الشخص، لكن هذا خالف، لأنه شخص مقدس، شخص يهتم بالصلاة، لكن الصلاة وقتها موسعة أول الوقت. دخل في المسجد كان مأمورا بإزالة النجاسة، لكن لم يزل خالفا وعصى، لم يزل النجاسة، دخل في الصلاة. إذا دخل في هذا صار عاصيا. لماذا صار عاصيا؟ لأنه ترك واجبا فوري، واجب الفوري هو الإزالة، صار عاصيا، يستحق العقاب، لا بد يروح بالجهنم على مدة قليلة وكثيرة، لا بد يدخل في الجهنم. بل هذا صار عاصيا بواسطة ترك الإزالة، دخل في الصلاة. بل فس لا إشكال في أنه بل صار عاصيا، هذا لا إشكال فيه، لكن دخل في الصلاة بعد أداء الصلاة أزال النجاسة عن الموسم، بالأخرة أزال النجاسة، لكن مع ذلك خالف واجبا فوريا، فورية البالي، فهو مستحق للعقاب من هذه الجهة. أما دخل في الصلاة، هل صلاته نزاعي؟ هل صلاته صحيحة أم لا؟ في ظرف العمل لم تكن بالإزالة، لكن خالف كان عدل النجاسة عن المسجد، لكن هو لم يزل دخل في الصلاة بعد أزال النجاسة. لا شك في أنه مستحق للعقاب لترك الواجب هي الإزالة، لكن هل صلاته صحيحة أم صلاته باطلة؟ قيل ببطلان الصلاة أيضا، لكن صاحب العروة قدس سره قال والحكم ببطلان الصلاة مشكلون، لكن لم يرى باطل أم ليس باطل. هل يجزي هذا الصلاة من واجبات هذا الشخص أدى بوظيفته أم لا؟ قال حكم بالبطلان مشكل، معناها أنه لا، كأنه صاحب العروة لا يعلم أنه باطل أم ليس. الحكم مشكل كلا الطرفين مشكل، حكم ببطلان مشكل، حكم بالصحة أيضا يصير مشكلة. هذا فتوى لصاحب العروة. أما صاحب الكفاية قدس سره هو شخص جريء جدا، بل قوي، هو قال بصحة الصلاة. صاحب الكفاية قرأتم كلكم كفاية، هو قال بصحة الصلاة. كيف حكم بصحة الصلاة مع أنه ليس هنا أمر ذلك بملاك؟ في سورة الأمر بالإزالة ليس الشارع لم يأمر بالشغة، إذا أمر الشارع بإزالة النجاسات حين استقبال أمر بإزالة النجاسات أمر فوري لم يأمر بالصلاة، فليس للأمر للصلاة أمر، فهذا مستحق للعقاب كلا إشكال فيه. أما الصلاة الصحيحة أم لا، صاحب الكفاية قدس سره راجع بالكفاية حكم بصحة الصلاة لأجل الملاك، ليس له أمر، الأمر سقط في ذلك الإزالة، لم يأمر شارع بالصلاة، ليس له مأمور بالصلاة في ذلك الإزالة، فليس هناك أمر. هل عبادة بدون أمر صحيح؟ لكن صاحب الكفاية قال صحيح من جهة الملاك، مثل مصلحة ملاك الأمر موجود، وإن سقط الأمر لكن ملاك الأمر. لكن هناك قول آخر مشهور مثل سيد القوي وبعض أشخاص الفقهاء الآخرون قال الصلاة صحيح من جهة الترتب، ليس باب الترتب في علم الأصول، هناك باب في الترتب، خالف الواجب الآن وترك واشتغل بالصلاة، فهذا من باب الترتب صلاة صحيح. أما هناك قول قبل المحققين السابق يقولون لا الصلاة باطل بالصراحة، فصاحب العروة هو اختلاف وقع بين الفقهاء، صاحب العروة قال مشكل، صاحب الكفاية قال صحيح من جهة الملاك ملاك الأمر وليس فيه أمر، لكن ملاك الأمر موجب لصحة الصلاة. قال الآخرون قال صحيح من جهة الترتب، أول أمر بإزالة عصيان الإزالة، أمر يتعلق بعد العصيان، أمر يتعلق بوجوب الصلاة. فعلى تقدير البال على نحو الترتب هذا مشهور، لكن هناك قول لا صلاة أصلا باطل، وإن قال صاحب العروة حكم ببطلان مشكل، كيف باطل؟ باطل لأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، ليس صلاة إزالة إذا دخل زدان جدا لا يمكن جمع بينهما. هل يمكن إزالة في حين اشتغال بالصلاة؟ لا يمكن، معنى زدين إذا وجد أحدهما لا يمكن إيجاد الآخر في زمان واحد في مكان واحد، لا يمكن اجتماع بينهما. فالصلاة والإزالة أمران هما زدان لا يمكن اجتماعهما في زمان واحد، فإذا اشتغل بالإزالة يسقط الصلاة. أمر بالإزالة، أمر الشارع بالإزالة لم يأمر بالصلاة، بل لم يأمر بالصلاة بل ينهي. أمر بالشيء يدل على نهي عن الزيد، فالصلاة منهي في ظرف الإزالة، صلاة منهي عن، إن الشارع يقول عدل النجاسة على المسجد ولا تسلي في ظرف الإزالة، بل فالصلاة منهي عن، لأن الصلاة مانع عن الإزالة، ترك عدم المانع من شرائط الإزالة، عدم ترك الصلاة من شرائط الصلاة، فالنهي الأمر إذا تعلق بالصلاة نهي يتعلق بالإزالة، لأن النهي مقدمة، نهي إزالة مقدمة للصلاة، نهي أترك الصلاة، أترك ترك الصلاة مقدمة للإزالة، هو مقدمة الواجب واجب، وفعله تركه واجب وفعله حرام، فالصلاة حرام منهي عن نهي في العبادات. في العلم الأصول ثبت أن النهي في العبادة موجب للفساد، فالصلاة فاسد. هذا لأن إذا تعلق الأمر بالإزالة، صلاة زد إزالة، شارع ينهى عن الزد، فالزد منهي عن إذا من باب المقدمة، لأن ترك الصلاة مقدمة لوجود الإزالة، فالترك واجب وفعله منهي عن وحرام، نهي في العبادة موجب للفساد. هذا صلاة في ظرف الإزالة باطل، هي أولا إذا كان وقت الصلاة موسع وقت الإزالة مزيق. وقيل وإن لم نقل، لم نقل أن الأمر إذا شارع إذا أمر بالصلاة ولم ينهى عن الإزالة، الله لم يتعلم، أما لم يأمر شارع إذا لم يكن ناهي بالصلاة، لم يتعلق ناهي بالصلاة، أما شارع يأمر في ظرف الإزالة يأمر بالصلاة أم لم يأمر؟ يأمر؟ صار يقول أذل النجاة وسلي؟ يقول لا. هل أمر بالمحال صحيحا؟ جمع بين الزدين محال عقلا، هل الشارع يأمر بالمحال؟ لا يقدر مكلف على الجمع بينهما، كيف التكليف بغير المقدور؟ فبناء على هذا، وإن لم نقل دليل الثاني على البطلان، وإن لم نقل أمر بالشيء لا يدل على النهي عن الزد، أما أمر بالإزالة إذا لم يدل على النهي عن الزد أما لم يأمر بالزد أيضا، لم يأمر ولن لم يكن صلاة وإن لم يكن منهيا عن، لكن ليس صلاة في ظرف الإزالة ليس صلاة مأمورا به، وإذا لم تكن الصلاة في ظرف الإزالة لم تكن مأمورا به فالصلاة باطلة لعدم الأمر. عبادات بل لابد من الأمر، عبادة بدون الأمر، صلاة بدون الأمر ليس تشريع، تشريع هو تشريع محرم، بل أوامر لم تعلق، ففي ظرف الإزالة إما ينهى الشارع عن الصلاة نهي في العبادة موجب للفساد، وإذا لم ينهى عن الصلاة لكن الشارع لم يأمر، إذا لم ينهي لم يأمر بالصلاة، فإذا لم يأمر بالصلاة في ظرف الإزالة أيضا صلاة باطلة لعدم وجود الأمر، عبادة بدون الأمر باطلة. مثلا بعض الأشخاص يصلي بعد طلوع الشمس، بعد طلوع الشمس يصلي في الصحراء، ليس إلا هذا الصلاة مأمورا به، هو شوغة باطلة، لا بد من الأمر. فإما الصلاة باطلة في ظرف الإزالة من جهة أنه منهي عنه، نهي في العبادات موجب للفساد، وإن لم تكن صلاة منهي عنه والصلاة أيضا باطل لعدم الأمر بالصلاة في ظرف الإزالة، فالصلاة في كلا الحالين، صلاة في كلا الحالتين باطلة. هذا قول، لكن متأخرون لم يقبل، صاحب الكفاية لم يقبل هذا القول، حكم بصحة الصلاة وإن كان الشخص عاصيا بترك الإزالة، حكم بصحة الصلاة، وهكذا باقي المحققين من الفقهاء أيضا حكم بصحة الصلاة، لكن ملاك يفترق بين صاحب الكفاية وغير صاحب الكفاية، صاحب الكفاية ملاك الصحة، بل دليل على الصحة هو ملاك الأمر للشيء، شيء صحيح إما المأمورين به صحيح، عبادات صحيحة بشرط أن تعلق بها الأمر أو كان فيه ملاك الأمر أم يكفي في صحة العبادة، لكن باقي المشهور يقول ملاك ما يفيد، ملاك من أين نستفيد العبادة ملاك موجود فيه، لا نفهم. سيد الخوي يستشكل كثير في هذا في ردا على صاحب الكفاية، ملاك غير معلوم فالعبادات صحيحة من جهة الترتب، لأن في ظرف الإزالة لم يؤمر بعد عصيان الإزالة وترك الإزالة الأمر يتعلق بالصلاة، إن لم تفعل الإزالة فسوغ، إن تركت الإزالة فسلي على نحو الترتب، إن شاء الله بكرة نحكم. أما صاحب العروة بالي صار مشكل مسألة عليه. قال حكم بالبطلان مشكل، حكم بالصحة أيضا في نظره مشكل.